صلى الله عليه وآله وسلم قال له إذا أتيت مرجعك فقل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وأجلت ظهري إليك فمن جاء ولا من جاء منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ولنبيك الذي أرسلت. ومن حرص البراء رضي الله عنه على أن يحفظ هذا الولي من فم النبي صلى الله عليه وسلم أعاده بين يديه، لكنه لما وصل إلى آخره أخطأ فقال وبرسولك الذي أرسلت. فقال له عليه الصلاة والسلام لا وبنبيك الذي أرسلت. وفي رواية الترمذي أنه ضرب صدره وقال لا وبنبيك الذي أرسلت. هذا الحديث صريح أن الأولاد توقيفية فلا يجوز استبدال لفظ بلفظ فيها، فكيف يجوز الزيادة عليها؟ فإذا كان الأمر كذلك وهو كذلك دون شك أو ريب فلا يجوز لنا إذا دعونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا من وسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته المزيد من عندنا إنك لا تخلف الميعاد وإن كانت فيها آية في القرآن الكريم، لكن ما دام أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد الزيادة على هذا الحديث. وقولنا انها لا تنافي من حيث المعنى اذا ادركنا فما يقال في بعض البلاد، هذا قول صحيح، ان الزائد اخو الناقص، فكما لا يجوز النقص من وجه ما كذلك لا يجوز الزياده فيه الا بنص صحيح. فهذا كان اللحظ لأن هذه الزيادة إنما جاءت في سنن البيهقي ومن طريق ثقة لكن خالف فيه الثقات الذين ذكرناهم آنفا أو على الأقل استحضرناهم آنفا، وهو الإمام أحمد والإمام البخاري فروي الحديث بين هذه الزيادة. فلا يقال هنا لزيادة الثقة هات الخالف رواية الثقات لأن المخالفة ولو بزيادة اللفظ لا يغير الحكم، لكن يغير الحكم لأن الزيادة لا تجوز. وذكر من الرواه رواه من دون هذه الزيادة، واحد زيادة 10 من الرواه رواه بهذا اللفظ بدون الزيادة، محمد بن عوف الطائي والنواس هو الذي زاده فقط. طيب أقل هذا يعني إن شاء الله ما نقل إن شاء الله أقل تأييد المتلامس إن شاء الله. هو هذا لا شك فيه لأنه يكون يتعظم بصورة أقوى وأقوى. طيب خلاص الأسئلة فيه إن شاء الله. شوف هذا السؤال كما يقول الغزيون لا محل له من الأعراف كل كلام داخل لكن مثلا أنت من المحاضرة يطيب هذه طاعة الزايد ولا أشهر الله إيش هذا السؤال؟ إذا المحاضرة ذهبت حاضر لكن الآن تقول أنت قائل وهكذا. أنا قلت كل تغيير لخلق الله دون إذن من الشارع فهو داخل في النص المغيرات لخلق الله للعلم وإطاعة للشيطان ومعصية للرحمن، فمتى هذا؟ ما فائدة قولك إن هي ثلاث أقوال منها مسكوت عنه؟ ما في مسكوت عنه، إلا مأمور بإزالته كمثل ألف مثلا ونحو ذلك من التغيير قص الأواصر إلى غريب، وإن ذاك في عموم المغيرات في خلق الله وعموم الأول هناك لأمرنهم فليغيرون خلق الله ما في شيء مكتوب عنه إلا يتواصلنا عن ذاك النص القرآني وعن هذا الحديث النبوي. فنعرف أن كثيرا من الناس يتواصلون هو جهلا هو عمدا لتصوير هذا الأمر المنكر الثالث اليوم من الناس أو لأنهم لا يعلمون، فهذا أمر من الله تبارك وتعالى. هذا البلاد يعني ينتشر كثيرا من الاستغلال الحلو في وجود الرأس، هل من هذا البلاد أم غير لا تصوير هو من باب المستثنى؟ إذا كان في النساء فهو مما يجوز لأنه مستثنى كخبز الرجل لحظته وقد كنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، فالصبغ تغيير خلق الله، لكن هذا الذي كنت أشير إليه إلا بإذن من الشارع الحكيم، فصبغ المرأة ليديها مثلا ولشعرها هذه من خصائص النساء، وإذا صبغ الرجل للزوج من باب التداوي فهذا الكبير. فإن في هناك مستثنيات معروفة في الشرع وهي من الفكرة وغالبها فيجوز، أما ما ليس هناك ما يستثنى فهو داخل في عموم الشرع. نعم الحقيقة نسمع عن وجه المرأة ليس لعورة ونحب أن نستفيد أخذ من الله بكم من يأتي الأدل مثل أن نفعلك على أراحة تشعر المرأة في الوجه علما أنه يجمع المحاسن، ونرى أن المسلمين لكنهم الذين ليسوا على درجة عالية والفسقة ينظرون إلى النساء نظرات ليست أيضا الخلود وما فيها من نعومة وخير إلى آخره، فنحب الله يحفظ ويبارك في فجات المسلمين خيرا وينشر العلوم التي أنت مجتهد على نشرها ما كان موافقا لكتاب السنة للشواه ينشرها إلى آخر الزمان، فأن ينفعك بأجرها يحب أن نرى ما هو الإسلام جاء بسبب الجراية، أنا لا يخاف أننا نعرف أدلتها أن لأنه سبب ثبوتا حقيقيا قاطعا عن كثير من أئمة الإسلام المشهورين المعتبرين الذين أنت تحبهم حبا شديدا وتثني عليهم في الله حبوك الله وتثني عليهم بل ونقتدي جميعا بهم، فهم من الذين أمر الله سبحانه وتعالى أن يحيي عليهم سيدنا أحمد بن حنبل والشيخ أحمد بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله بن القيم وغيرهم كثير من الأئمة الأربعة أيضا غير ابن أحمد كثير، ولذلك أنا أحسن إليه كذلك فتوى ابن مسعود رحمه الله الذي عاصر عقد النبوة ونزل الوحي وبين ما كان عليه من السلف، قال حينما قال توفي وجهها وخذها عين واحدة، وفيما يروى كما ذكر ابن تيمية عن ابن عباس أنه في آخر القولين قال توفي وجهها أحسن الله إليه. بارك الله فيك.

فنحن باقينا على الأصل المتفق عليه ألا وهو إباحة أي شيء لم يأتي في الكتاب أو السنة صحيحة ما يزيد على تحريمه. هذا ما عندي ابتداء جوابا عن هذا السؤال. فإذا كان لديكم دليل للتحريم غير المنطق الذي تلجؤون إليه وتجملون حوله وهو أن أجل ما في المرأة الوجه، هذا كلام أشواغي، كلام فلسفي الذي يمكن أن يعارض بنفسه، وهذا لا يكون دليلا لاتفاق العلماء على تحريم السيد المجرد الرأي، وإنما دليل من الكتاب والسنة. فإذا كان عندكم دليل من الكتاب والسنة فنرجو أن نسمعه، وأنا على يقين أنه لا دليل، لأن مثلا كنت بحثت وبحثا مطولا جدا في الكتاب المشار إليه آنفا. فإذا كان لديكم شيء مما أشرت إليه فتفضلوا نسمعه إن شاء الله. بارك الله فيك. بالنسبة لي في الأخبار ما قلتها أن هذا أصله كان مباحا عليه السلام، نعم، وأنا أنقل بعضا من قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن العرب كانوا يطوفون بالبيت الراسي أنزل الله سبحانه وتعالى هكذا كما يقول الإسلام ابن تيمية سورة الأعراف، وأنزل فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم من الصنع مكة، ثم لما ذهبوا إلى المدينة نزل أول الأمرين بتغطية كل شيء ما عدا الوجه والكفين، ثم بعد ذلك كان آخر الأمرين على حسب ما فعل الشيخ الإسلام ابن تيمية وتغطية الوجه، وهو أيضا عن الشيخ الإسلام ابن تيمية أورد قول ابن عباس هذا واستدل به، وأنا إنما قلت وإنما روي عن ابن عباس، لكن ابن مسعود لا يظهر به أنه يصف الحالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال غطوا وجهها فتظهر عينا واحدة. غير ما روي في صحيح البخاري. أنا بارك الله فيك، ليس عن ابن مسعود، هذا لا يروى عن ابن مسعود في أي كتاب، هذا مروي عن ابن عباس فقط وعن عميد تدمون، أما ابن مسعود لا يروى عنه عن الرواية، فهذه رواية عن ابن عباس فقط. بين الرسول وبين رأيك فيه كلا ولا يخفي الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فأنا أرجو أن أحظى بالجواب على سؤال الأخير، أن أنت واضح كلامك جدا أن الأصل في الأشياء إباحة، فبدأت تسمت الكلام المتجين وكلام المسعود وكلام المعباس على رأس العين، ولكن مسألة مختلف فيها بين الصحابة، فينبغي أن نرجع من التنازع كما ذكرت الآية آنفا إلى قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا رسول الله عليك أن تختص بين الطريق، لأنه نحن معنا نحو يعني أقل ساعة من الزمن، ونريد أن نسمع منك ما هو الدليل على هذا التحريم الذي تصرون عليه، والمسألة خلافية بين الصحابة وبين العلماء، وجمهور العلماء كما ذكرت آنفا على أن المرأة وجهها ليس بعورة، وهذا لا يعني أنه لا يجوز القتل، فالقتل هو الأفضل، لكن بحث جارة الله فيك ما هو الدليل المحرم على المرأة أن تكشف عن وجهها. هذا هو المطلوب، وهذا هو الطريق الذي يقرب إلينا الوصول إلى معرفة الحق إن شاء الله تعالى. ثم شيء آخر، إذا تم رواية ثم فيجب أن نكون على علم من ثبوتها ولا نشغل أنفسنا ببيان بعضها، لأن ما صح يغنينا عما لم يصح. فأنت ذكرت عن ابن مسعود رواية أنه أباح كشف العين الواحدة، هذه الرواية فيما أحفظ إنما هي عن ابن عباس، واستند إليه فيه العلتان الانقطاع بين علي بن طلحة عن ابن عباس، وفيه أيضا أبو صالح كاتب الليل وهو ضعيف. أما عن ابن مسعود فلا يوجد هذه الرواية، إنما هناك رواية يدخل منها عن ابن مسعود أن وجه المرأة يجب أن تستره، هذا ممكن، أما أنه تروى عنه رواية لأنه أباح للمرأة أن تكشف عن عين واحدة، فأظن أنه اختلط عليه في رواية أخرى. هذه رواية معروفة عن ابن عباس، أما عن ابن مسعود فلا يوجد مثلها إطلاقا، وإنما النهي عنه أن المرأة تغطي وجهها، تغطي كل بدنها، حتى هو لم يذكر الرجل فيما اعتقد بنص بصراحة، وإنما تغطي جميع جسمها، هذا معروف عن ابن مسعود ولا يخفى علينا والحمد لله. أما أن ينسب إليه أنه قال كما روي عن ابن عباس فهذا لا أحفظه، ولذلك طالبتك بالمرجع، هو الآن تفسير كثير. أعطي الشيخ اللي يشوف. الله يحكم بنا الشيخ. الله يبارك فيك. أما بالنسبة للدليل فهو دليل حديث الختامية الذي ثبت في الصحيحين. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت امرأة مضيئة وسألته عن الاستنابة بالحج وأجابها صلى الله عليه وسلم على ذلك، وكان الفضل بن عباس رضي الله عنهما ينظر إليها وتنظر إليه، ثم بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع وجهه على يده على وجه الفضل، ثم بعد ذلك أدار وجهه إلى الجانب الآخر، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه إلى ربيع نقول، لكن يقول ثم يعني لما رسول القبر ينظر للمرأة أدار وجه القبر إلى الشخص الآخر. نعم. ثم رسول إيه ثم؟ نكتفي بهذا. طيب. لما أدار وجهه إلى الشخص الآخر فهذا دليل على أن وجه المرأة لو لم يكن عورة لما منعه من النظر إليه. لا خطأ. أنت ذكرت ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل ابن عباس، لماذا صرف وجه القبر إلى الشق الآخر؟ كان ينظر إليه المرأة، وكيف كان حال المرأة؟ كانت ضريبة، يعني ضريبة، كانت مكسورة الوجه أم مكاشفة الوجه؟ مكاشفة الوجه. فما كان موقف الرسول عليه السلام منها؟ منع الفضل. منع ذلك؟ ما كان موقف الرسول منها؟ مش من الفضل؟ كيف يعني؟ بارك الله فيك. هناك امرأة. وأنا أنظر إليها. وهي رضيئة كما تفضلت بيدي. وهي تنظر إليه. الآن إذا سمعت الكلام لي سمعت امرأة جميلة وليا وأنا أنظر إليك وأنت رجل صالح طيب تعمل لي هكذا كنت ماذا موقفك منها وهي كيف عن رجلك موقف منها؟ أيوه في حالات من هذه الحالة؟ إيه؟ من يريد أن نفترض في هذه الحالة إننا وقع إذا كانت مثلا جامعة رسالة وهي بعيدة عن العلم والمدينة قطعية ودائما الأطراف يكون فيهم نوعا من الجهل ببعض الأحكام النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك بعض الأشياء خشية من بعض الأمور حتى لبعض الذرائع مثل صلى الله عليه وسلم تركه لعدم تأسيس البيت على قواعد إبراهيم خشية على قريش يعني خلفاء أهل الإسلام فحينما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لأن الفضل أقدم منها في الإسلام وضعت النجاة يا شيخون أرغبك أن تتصل علينا الطريق أنا أتكلم عنك وعني وعن المرأة التي رأيتها ونظرت إليها ورأيتني أنظر إليها فعملت الواجب عليك فصرفت وجهي إلى الشق الآخر ماذا تفعل؟ ماذا يكون موقفك عن تلك المرأة؟ أنا أخطأت موقفي ما أهم إذا كانت مثلا أو الآن والقرآن نزل منذ ما يقرب من 1400 سنة هناك من يسرن أيضا بأكثر من مثلهن فتستطيع أن تنصح إحداهن تنصح الرجل بكذا ولا تستطيع أن تنصح هذا وحسب قد تكلمها في التوحيد هم توحيد هذا معروف ولكن إذا رأيتها وضيئة وجميلة يعني من المنكر أن تقول لها يا ابنتي اسرق وجهي أو اسرق وجهي هذا منكر ولا هذا أمر معروف فلماذا لا تأمرها بالمعروف؟ لكن ما أمرتها ما أمرتها قصر فهذا الرسول يقصر ما قصر الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما أنا أنا فهمت لك الوسيط وأرجوك أن لا تعيد علي أولا أنت عندك علم يقين أن المرأة هذه كانت جاية من البادية وأنها لا تعرف من الإسلام شيئا وأن الرسول عليه السلام لو قال لها أسدلي عن وجهك أسدلي عن وجهك أسدلي وجهك يصير منك عندك علم طيب ما هو العلم بأنها خشنية؟ معلوم يا أستاذ خشنية ثقافية مش مهم في الموضوع المهم هل عندك علم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تعرف أنه رسول الله وتستفتيه عن أبيها العاجز إلى آخره كما تعلم في الحديث فهل عندك علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قال لا يا ابنتي هذا ابن عمي هذا أن يفتتن لك تصرفي عن وجهك بارك الله فيك أو ارسلي الخمار الذي على رأسك هل عندك علم أن الرسول لو قال هذا لها كان في الفتنة بالنسبة إليها؟ في الحقيقة يا شيخ أنا أقول لك إني لا أريد أن أشق عليك ولا أفرض عليك قولي جزاك الله خير في الحقيقة أننا حينما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل لأن النظر محرم لقوله تعالى وقل للمؤمنين أهل حي بارك الله فيك ما ليس هذا استجبرها ولم أتقل شيئا لا بارك الله فيك أنا بقول وقل بيت لأن موضوع المرأة يتمهل فأنت الآن تحيد عن موضوع موضوع النظر أمر متفق عليه الآن انظر فيه وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة؟ لا وجه الفضل بالنسبة للمرأة عورة؟ لا مع ذلك لا وجه اسمع مع ذلك لم يجوز المرأة أن تنظر إلى وجه الفضل صح؟ لكن أنا أريد أن تعمل لفضل أسألك هذا أعطيتك الفضل ما أعطيتك أعطيتك لأنك تكرر وتقول ما عندي إلا هذا ألا أنت أريد أن تقول هذا كلام ولا أنا؟ أنا أقول يا شيخ أقول الفضل خصيصة وانتهيت أقول قد انتهيت قلت ما شئت بس أجيب عن الجواب أنا أسألك سؤالا وتكلم ما شئت وجه القبل بالنسبة للمرأة ليس عورة مع ذلك فنحن ستقول أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه الرجل ووجهه ليس بعورة ماذا تريدني الآن أن أقول لك يجوز الرجل أن ينظر إلى المرأة لا ما أقول هذا وكنا نقول جميعا أن المرأة لا يجوزها أن تنظر إلى وجه الرجل ووجه الرجل ليس بعورة فإذا لا تلازم هناك بارك الله فيك بين تحرير النظر إلى الوجه أن يكون هذا الوجه محرما المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل ليس لأنه عورة وإنما لأنه لا ينبغي تعمد النظر إلى وجه الرجل وعلى العكس من ذلك إذا كان الرجل نظر إلى المرأة فهو حرام لا يجوز لكن ذلك لا يستدعي أن يكون الوجه المنظور إليه عورة فالقليل كما تعلم ربنا أمر الرجال بأن يردوا من أبصارهم وأمر النساء أن يردوا من أبصارهن ذلك لا يعني أن الوجه من كل من المرأة والرجل عورة مع ذلك فلا يجوز النظر موضوع النظر شيء فموجود كشف الرجل عن وجهه شيء آخر فيجوز الرجل أن يكشف وجهه إجماع المسلمين لكن لا يجوز المرأة أن تنظر إلى غير الوجه وعنه ليس بعورة فإذا لا يجوز لكم أن تستلزموا بمجرد تحريم الشارع الحكيم نظر الرجل إلى وجه المرأة أن تقولوا بأن وجه المرأة عورة فأنا سألتك في السورة السابقة هل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قال لتلك المرأة يا بنتي كيف ينتفي ابن عمي هذا فاقتلي عنك وجهي اجري على وجهي مثل فتنة وأتيت بقصة الشورى أن صومة حديث عاجل إلى آخره أين هذا من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو أحكم من نصح ومن أمر بالمعروف وينهى عن المنكر فكيف تتصورون أن رسول الله عليه السلام سكت عن هذا المنكر وهو كشف الخطأ عن وجهها تقولون وتبينون من الوعوة يمكن يكون هذه جاية بابية وحديث إبعاد الإسلام إذا كانت حديث إبعاد الإسلام لا يعرف الرسول أن ينصحها بحيث أنه ما يغضر من هذه المصيحة في السلاة وإنما تأديب تعديه كما فعل في قصة معاوية بن حكم السلمي ولعلك على ذكر منها فاذكر القصة قد سمعت فيها نعم؟ جزاك الله خير كما في صحيح مسلم أن معاوية بن حكم السلمي رضي الله عنه قبل يوم وراء النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من المسلمين فقال له يرحمك الله ادعوني صليت فنظر اليه باطراف عينيه مسكتين له عرفته في الاخير الرجل تنبه لانه اخطا في الصلاه قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه اقبل الي فوالله ما قهرني ولا سهرني ولا ضربني ولا شتمني وانما قال لي ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي تسبيح وتحميل وتسبيح وتلاوه القران الى اخر الحديث فهذا انجز مثال فيما قد تزلزل حوله ان رجل حديث عن الاسلام وان كيف يتكلم الصلاه وكيف يصيح للصلاه ويقول واتكلا امنايا لما صلينا اليه الرسول عليه السلام بحكمته ولغته كما هو منصوص في القران الكريم لو كنت فظا لريح قلبي لانفض من حولك حسبه احسن تاديبه وشعر بهذا الأدب وهذا الذكر حينما حدثنا بقوله قال الله ما قهرني ولا سأرني ولا ضربني ولا شتمني. فأي مثل لو كان وجه المرأة وراء أن يقول الرسول عليه السلام لهذه المرأة الوضيعة الجميلة اصبر وجهك اصبر على وجهك كما كانت سيدة عائشة ورفيقاتها يفعلن في الحج إلى مر بهن الركب قالت أجزمنا على وجوهنا. لماذا لم يأمر الرسول عليه السلام أن تنزل على وجهها؟ أو لا أقل كما فعل بهذه الفضل اصبر على وجهك. تبدون النجعه وتقولون يمكن تكون هذه جاي من الباجي والحديث بعض الاسلام. فسكت الرسول عن منكرها. الرسول لا يسكت عن منكر وعدم تغيير الكعبه خشيه تتنع بالقول مش خشيه تتنع لشخص واحد يقول له الامر كذا وكذا. بارك الله فيك. ما ينبغي ان نعطل دلالات الاحاديث لتأييد راي امام من عين المسلمين ونصرف الثقة بآراء العلماء الآخرين. فأنا أرجوك الآن وأخشيك من جهل أن تتكلم بما شئت، بس أرجوك أن تلاحظ طلبي وهو ما هو الدليل الشرعي الملزم لكل مسلم بالخضوع له من كتاب الله أو من حديث رسول الله أن وجه المرأة عورة. خذ الخزعمية هو لنا وليس علينا على ما وضحت لك. السلام عليكم. وعليكم السلام الله. أنا أريد الله يسلمك. عشر دقائق. قد لا أصل إليك. كم سؤال الآن؟ أصل إلى سبعة. سبعة وخمسة. أحسن الله. بارك الله فيك. بارك الله. وأرجوك أن تتحمل قد لا أكون أستطيع. مثلا أحد جاء وكذا فأنت قل ما عندي ثم بعد ذلك تفضل. بس تسمح لي أنا أعطيك مرة دقيقة ربما أحد شريط يبدو أكثر المستأذنة ونقف النقطة لما إلي يقفل لي قطعت عني كلامي أو بأكثر سجل كل نقطة للملاحظة عليها يعود وأبحث معك فيها. فأي سبيل تختار؟ أختار الذي تختار. أنا لا أريد أسلم حتى دقائق ثم أفضل كل ما عندك. ما أريد أتكلم تكلم. ما أريد أتكلم. لا أنا ما أريد تقاطعني يعني لأني لقيت يعني أعبر عن ما عندي. عليك بس أنا أخيرك. لا إما أن أختار بمقاطعتك إذا مثلا ذكرت حديثك. ومتى تتكلم عن الدقائق؟ مثال فكيف الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. لو فرضنا أن في العشر دقائق الزيادة أتيت بحديث وهذا الحديث أنا في وجهة نظري لا يزال تكون بحجة. هذا الجواب على حياتك. فإذا أعطينا ورقة تفضل. أي ساعة؟ حوالي خمسة وسبعة وسبعة تفضل. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد عليك المستعين اللهم صل على محمد. أريد أن أحدث الشرعية والله ليس أنت قلت لي لماذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية وجهها؟ وكلنا متفقون أن كلنا متفقون على أن النظر محرم بنص الكتاب وقول الله وبنص السنة وقول الله تعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا قال في المقابل وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الفضل من النظر إليها لأنه منهي عن النظر إليها